أما حديث أبي هريرة فهو الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين. اللدغ لدغ الحية، المؤمن كيس فقط فطن محترز، لا يلدغ من جحد مرتين، يعني معنى أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه. لماذا؟ لأنه حاز، لا يمكن أن يجدع نفسه مرة ثانية، بل إذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأنه إيش؟ حاز فطن كيس، ما يمكن يغبن ولا يخدع. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا، وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه منه ضرر، فليكون مؤمنا، لأن هذا من كمال الإيمان. والله موفق.